الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. نواصل بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة الثامنة من سلسلة الدروس العامة الكلام عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله عز وجل قال في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في أخلاقه وفي سلوكه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا غرو ولا عجب ولا عيب من أن نطيل الحديث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الناس إنما هو تشريع أراد به صلى الله عليه وسلم أن يقتدي الناس بما يفعل صلى الله عليه وسلم. فنتكلم بإذن الله عما تبقى في هذا اليوم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بصورة عامة أو بصورة مجملة. سنتكلم إن سمح لنا الوقت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، عن لينه صلى الله عليه وسلم، وعن حلمه وعفوه وصفحه عن الناس صلى الله عليه وسلم، وعن شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم، وعن حيائه صلى الله عليه وسلم، وعن تواضعه صلى الله عليه وسلم، وعن مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغير والكبير، وعن جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم، ثم عن شجاعته، ثم عن ورعه، ثم عن توكله على ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على هذا النبي العظيم. وهذا إن شاء الله إذا سمح المقام لنا سنتكلم ولو بإيجاز عن كل هذه الصفات، ولا غرو أن يطيل الإنسان في الكلام عن هذا الرجل العظيم، لأنه مفخرة لنا وقائد لنا وسيد لنا، كما أن الإنسان يحب أن يطلع على تاريخ العظماء، وكما أن الإنسان يحب أن يطلع على تاريخ آبائه وأجداده إذا كان لهم مجد ويتفاخر بذلك بين الناس. فلا غرو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يحبون بل ويفتخرون في الكلام عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره وتتبع أخلاقه وسلوكه صلى الله عليه وسلم. أما أولا هو كلامنا عليه صلى الله عليه وسلم، وقد الله عز وجل قال له في محكم التنزيل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي بإذن الله عز وجل وبرحمته وبتوفيقه وتسديده صرت لينا هينا، يعني لا كما يفعل العظماء من الناس الذين إذا أتاهم الله عز وجل ملكا وأتاهم الله عز وجل سلطانا صار التكبر ديدنهم، وصار العجب سبيلهم، وصار الكبرياء مصاحبا لهم، وصار يعني كما قالوا تقعير الكلام والعلو على الناس صار سنة لهم جارية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل جعله هينا لينا سمحا كريما، وهذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. يقول: أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن أنس رضي الله عنه في كلامنا عن لينه صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لطفا. واللطف يقول العلماء: اللطف هو إيصال الخير للإنسان بطرق خفية، أن يوصل الخير للإنسان بطرق خفية هو لا يعلمها، كما قال الله عز وجل لما قال يوسف قال: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني إن الله عز وجل لطيف في إيصال رحماته للناس بطرق هو يعلمها سبحانه وتعالى. بعد أن ختم قصته وانتهت أحداثه قال في النهاية: إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله عز وجل يوصل ألطافه برفق والناس لا يعلمون بأن هذا توفيق من الله عز وجل، ولو كان ظاهره الضرر ولكن باطنه فيه لطف من الله عز وجل. ويضربون على ذلك مثل قصة يوسف لما رموه في القليم ثم بعد ذلك أخذوه أسيرا ثم بعد ذلك باعوه يعني بثمن بخس الدراهم ثم بعد ذلك استعبدوه ثم رموه في السجن ثم بعد ذلك جعله الله عز وجل حاكما على الأرض. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني الله عز وجل يوصل رحماته إلى عباده بطرق خفية هم لا يعلمونها. يقول أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، بمعنى كان أكثر الناس حرصا على إيصال الخير للناس ولو بطرق خفية هم لا يعلمون ظاهرها، كالتصدق بالسر وكاللين للناس وكالخروج مع الإنسان إذا كان له سر يخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع وينصت كما سيمر بنا الآن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، وقد يكون اللطف من الملاطفة معنى المجاملة معنى هذا اللين. كان أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة ولا صبي أن يأتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف وما تناول أحد بيده إلا ناوله إياها فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزع منه يده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد جاء يكلم إلا نزل رأسه واستمع إليه وقال لي عندك يعني ما هي حاجتك، وما مد أحد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مد النبي صلى الله عليه وسلم يده، وما أتى أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسقاء أو بماء يريد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بها إلا وضعها صلى الله عليه وسلم وغسل منها وجهه وذراعيه، سواء كان صبيا أو شيخا كبيرا أو أمة أو امرأة، كان في حر أو في بر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد أحد، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، وربما جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. يعني ربما أتوه في الصبح وفي الفجر والماء بارد، ولربما أتوه في وقت بارد وغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الماء، سواء كان في ليل أو في نهار ما كان صلى الله عليه وسلم يرد أحد. وعن يعقوب بن سفيان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده، من يكون الرجل ينزع يده، وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه، ولا يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. رواه الترمذي وابن ماجه. يعني من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم مع الناس استقبلهم بوجهه، وإذا تكلم مع أحد أنصت إليه فما أعرض عنه، كما يفعل كثير من الناس مع الأسف الآن، إذا تتكلم معه ينصرف عنك، أو بالأحرى لا يعني لا يرعوي لك أو لا يريك بالا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى بعض الناس إذا تكلم مع الناس فإنه هو لا يلتفت إليه، قد تكون نوع من الاحتقار، أو قد يكون نوع من الكبرياء، أو قد يكون نوع من عدم الاهتمام بمن يخاطب، وهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، بل كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا خاطب إنسان واجهه وجها بوجه واستمع إليه وأخذ منه وأخذ عنه. وأما إذا صدر ذلك من إنسان من غير قصد فلا إثم عليه ولا شيء، لأن الإنسان قد يسهو أحيانا إيه آخر فيلتفت إليه، أو يناديه، أو يسمع صياح صبي أو طفل فيلتفت. وأما إذا كان الإنسان لا شواغل له فالسنة أنه إذا تكلم مع إنسان فإنه ينصت، يقبل عليه بجميعه، يقبل عليه بكله، حتى تشعر من تتكلم معه بأنك مهتم به، وحتى يشعر من تتكلم معه بأنك بالفعل يعني تقصده بالخطاب وخطابه ذو أهمية. وعند أبي داود رضي الله وعند أبي داود قال: ما رأيت، يعني في رواية عن أنس قال: ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحني رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحني رأسه. يعني ما رأيت إنسان مد يده إلى أذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخاطب إلا وحن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو يستمع إليه وينصت إليه. وأخرج الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. والتخير قد لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما قد يكون في تشريع له ولأمته، يخيره الله عز وجل بين أمرين من الأمور. يعني إذا شاء في النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته أن يخفف، ومثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه، وقد يكون التخير ليس فقط من الإله سبحانه وتعالى، قد يكون حتى من الصحابة، يعني ينازعونهم في أمر من الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكت، لا يختار الشيء الثاني حتى لا يعني يشدد على أمته بل يخفف عنه. ومن ذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الحج، قال: في كل سنة يا رسول الله؟ هو يسأله من باب الاستفسار، وقد يكون فيه نوع من التخيير، يعني هل نحج كل سنة أم الحج مرة في العمر؟ هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد أمرين: هل الحج كل سنة أم مرة في العمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض وخفف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني دعوني ما تركتكم، لا تكثروا علي السؤال، فلو قلت نعم لوجبت، يعني لو قلت نعم في كل سنة لوجبت عليكم كل سنة فلم تطيقوها، ما تستطيعون أن تحجون كل سنة، ولكن هي في العمر مرة. وهذا من لينه صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته صلى الله عليه وسلم، حتى أن في كثير من أمور لا يخير صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أمور الدنيا إلا اختار أيسرهما تخفيفا على أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل فلو اختار الشديد قد هو يتحمله، ولكن الناس ما يتحملونه، فلذلك يختار أيسرهما تخفيفا على هذه الأمة. قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، ومن انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لله بها. وأخرجه كذلك البخاري ومسلم. وكلمة لينه، ما زلنا نتكلم في لينه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وعند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط، يعني ما رفع يده. وهذا حقيقة كلام يا ليت يسمع يعني أهل القلوب القاسية الذين يستعبدون الخدم في البيوت ويعتقدون أنهم مملوكين قد اشتروهم بأموالهم، أو أن الإنسان يعتقد أن المال والجاه الذي عنده جعل الناس عبيدا لهم، كما قال عمر قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فيعني يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم، مع أن بعض الخدم مملوكين للنبي صلى الله عليه وسلم شراء في السابق، ما عندهم خدم يجيبونهم من الفلبين أو من الخارج، وإنما كان الخدم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم شراء ملك يمين، فكان يعني أغلبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يملكهم ومع هذا ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما ولا رفع يديه على خادم. قالت عائشة ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا. والمقصود امرأة عموم جنس النساء، سواء كانت المرأة في بيتها مع زوجها، وهذا كلام يعني يا ليت يسمعه من يعني لا يتفهم مع زوجته إذا نشب الخلاف إلا بالضرب والصياح، وكأنه يعتقد أن المرأة لما تزوجها صارت عبدة مملوكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أمانة عارية مردودة عندكم. فكما أنك لا ترضى لأختك أن يضربها زوجها فيبرح ضربها، كذلك لا يرضى الإنسان لبنات الناس أن يضربهم فيؤذيهم. وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يضرب لا خادما ولا امرأة. قال ولا تقول عائشة ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما إلا أن يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم. ولم تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمة الله عز وجل فيكون هو ينتقم لله عز وجل، كذا أخرجه الإمام مسلم. هذه هنا يعني ينبغي الوقوف عندها، أن الإنسان إذا ظلم هل ينتقم أو لا ينتقم؟ الإنسان إذا ظلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنته وهديه أنه ما انتقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله. يأتي واحد فيستهزئ بالدين، يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام، كما فعل المنافقون عن لما قالوا في غزوة تبوك، قالوا يزعم أنه رسول الله ولا يدري أين ناقته، وفي رواية قالوا تكلموا عن حفاظ القرآن قال هؤلاء أشبعنا بطونا، أو قالوا أكبرنا بطونا وأجملنا عند اللقاء. فالاستهزاء بحفظة القرآن إنما هو استهزاء يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. أما مسألة ما إذا الإنسان ظلم، يعني واحد ظلمك، واحد آذاك، واحد سبك، واحد شتمك، واحد تطاول عليك وعلى عرضك، الشرع هنا يحكم للإنسان بأحد حالتين، إما أن يرد الظلم بالظلم كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة بسيئة ضربت هو إلا ما كان فيه الحدود، ما كان فيه الحدود فالأمر للإمام أو للحاكم حتى لا تكون فوضى، كل إنسان لو قتلوا يروح يقتل فصير فوضى في المجتمع. ولكن في بعض الأمور يعني مثل إنسان دفعك، إنسان ضربك، إنسان تكلم عليك، إنسان هذا يعني إذا ما كان فيه حد ولا كان هناك إمام ولا خليفة يحكم، قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا الحل الأول، أن إذا ظلمك تظلم بمثل ما ظلمك، ما تظلم ترد أخذ حقك مثل ما انتهى، يعني مثل ما تعدى على حقك. والآخر أنك تعدي وهو أفضل، يعني كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها ومن عفى وأصلح فأجره على الله، في آية أخرى ليعفو فأجره على الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل ولمن صبر لذلك لمن عزم الأمور، يعني وكما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا ذو حظ عظيم، يعني ما يصل إلى هذه الدرجة درجة العفو عن المظلمة إلا ذو حظ عظيم، ذو مكان عالي عند الله سبحانه وتعالى، يستطيع أن يضبط على نفسه ويكبت على جماح أخلاقه فيعفو عن من ظلمه. كذلك من لينه صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله الجدلي قال سمعت عائشة رضي الله عنها وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا. عموم الألفاظ هذه تدل على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم بديء اللسان، ولا كان صلى الله عليه وسلم شرسا في كلامه، ولا كان سخابا يعني صياحا له صياح شديد يتكلم مع الناس في صياح وفي صراخ كما يفعل يعني الكثير من الناس مع الأسف، اللي كلامهم كله صراخ بصراخ وصياح بصياح وسب وشتم، حتى أن الكلمة الطيبة لا تدور في قاموسهم، وإنما يمتلئ لسانهم وقاموس كلماتهم بالكلمات البذيئة التي تعلموها من السوق ومن الشوارع. فهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، بل هديه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما كان فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، أو قالت يعفو ويغفر، يعني يرجو من الله عز وجل المغفرة، هذا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وفي لينه. وعند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا، كان يقول لأحدنا عند المعتد، رواه الإمام البخاري. يعني كان صلى الله عليه وسلم ما يسب، هذه حقيقة لابد أن يفهمها الجميع. السب ليس من خلق الإسلام، سواء كان للإنسان في تعامله مع الناس أو كان للإنسان في تعامله مع ابنائه. بعض الناس يرتأي أن السب حرام، نعم، ولكن مو حرام أن يسب ابنه، يعني نعم السب حرام وما يسب الناس، بس ما عنده مانع أن يسب ابنه في البيت، إذا ابن أخطأ ولا هذا سب فألقى عليه كلمة بذيئة، أو إذا زوجته يعني ما نفذت له شيء شتمه وهو طالع من الباب، أو إذا بنته يعني أخطأت يوم من الأيام سبها بألفاظه ولا يرتأي أنها عظيمة. ولكن في الحقيقة هذه اللفظة قد يعني تكبر في نفس هذه الطفلة فتكون ديدنها وتكون تبيت على لسانها، فكلما قد ما تعرف معناها، فكلما تضجرت أو تضايقت تلفظت بهذه الكلمة، لأنها رأت والدها إذا تضجر وتضايق تكلم بهذه الكلمة قد ما تعرف معناها. وهذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، لم يكن صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا، اللعن كثرة اللعان وكثرة اللعن وهو الطرد من رحمة الله عز وجل، وهذه عند كثير من الناس إذا تزاعل مع إنسان قال اذهب يلعنك الله أو لعنك الله أو الله يلعن، من هذه الألفاظ التي ما كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فاحشا، يعني لا يقول الفحش من الكلام، يقول لأحدنا إذا أراد معاتبته، يعني إذا قال ما له تربت يداه، يعني هذه لفظة تقولها العرب، تربت يداه أو تربت يداك أو تربت يمينك، يعني التصقت يداك بالتراب، وهذه كلمة جارية عند العرب يقولونها على الدوام للمعاتبة. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، كان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه الإمام مسلم. قال: أفضلكم عندي وعند الله عز وجل هو أكثر الناس انضباطا وحسنا خلقه. كذلك عند أبي نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين فما سبني سبة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت، يعني فأخرت أو قصرت فيه، فعاتبني عليه، فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال دعوه، فلو قدر شيء لكان، يعني لا تزجروه، فلو الله عز وجل كتب شيء يكون كما كتب الله عز وجل. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على لينه صلى الله عليه وسلم وخلقه حتى مع خدمه. وعند ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا يومئذ ابن 8 سنين، فذهبت بي أمي إليه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن رجال الأنصار ونساؤهم قد أتحفوك غيري، وإني لم أجد ما أتحفك به إلا ابني هذا، فتقبله مني يخدمك ما بدا له، الأنصار كلهم قدموا لك هدايا وأنا ما عندي شيء، فتقبل ابني يكون خادما بين يديك، فتقبل ابني يخدمك ما بدا لك. فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يضربني قط، ولم يسبني، ولم يعبس في وجهي صلى الله عليه وسلم. هذا ما جاء في لينه صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في حلمه وعفوه وصفحه فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم ناسا، أعطى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم آثر ناسا على ناس، قسم الغنائم في غزوة حنين وكانت غنائم كثيرة، لأن آخر من تبقى من معاقل الكفار حول مكة الطائف، ففتح الله عز وجل بعد غزوة حنين على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني حصلوا على غنائم طائلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فآثر الناس، اجتمع الناس وتضايق بعضهم لكثرة ما دفع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس دون غيرهم. قال: فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع بن حابس، وكان حديث العهد بن الإسلام رضي الله عنه 100 من الإبل، وكان سيدا في قومه، وأعطى عيينة رضي الله عنه مثل ذلك، 100 من الإبل لها وزن في ذلك اليوم، وأعطى أناسا مثل ذلك، فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله، يعني هذه قسمة، هذه الأقرع بن حابس تعطيه 100 ناقة وإحنا ما نحصل شيء، وممن لم يجد شيء الأنصار ما حصلوا شيء في غزوة حنين، ولكن الذي تكلم ليس من الأنصار. قال: هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقلت، يعني قال عبد الله، قلت لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني ترى أذية موسى غير أذيته، في أذية حقيقة يتقبلها العقل، في أذية تنبع عن جنون وتنبع عن عدم عقل. إحنا ما نتهم أصحاب موسى رضي الله عنه، وإنما أصحاب موسى كما جاء في التوراة أن الله يقول: يا موسى، إلى متى أغفر لهذه الخراف التي معك؟ يعني الله عز وجل أنجاهم من البحر، آية عظيمة من آيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل الأشم الرفيع. دخلوا في البحر، أول ما خرجوا من البحر ثيابهم يعني إلى الآن ما نشفت من الماء أو الطشاش الذي أصابهم. أول ما خرجوا رأوا قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. توهم طالعين، تو الله عز وجل مفوتهم من البحر. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم، توهم طالعين منهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا تعملون. يعني الله تو منجيكم، ما صار لكم 10 دقائق طالعين، أو ما صار لكم أيام. وآيات كثيرة، موسى حقيقة تعب معهم كما يعني حصل لهم أشياء كثيرة. قال: ادخلوا هذه القرية، ادخلوا، ما ندخل القرية، قال: إن فيها قوم جبالين وإن أنا أحرقوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون، يريدون فتح من غير قتال، وأشياء كثيرة. فتعب معهم موسى عليه السلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري قال: رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني شاف من أصحابه أكثر من هذا فصبر عليهم، وهذا يدل على حلمه وعفوه صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يتحمل الإنسان إذا كان مسلم يتحمل الناس من أصحاب حديث أهل الإسلام؟ فكيف لا يتحمل الإنسان أبناء إذا أخطأوا، إخوان في الله إذا أخطأوا، زوجة إذا أخطأت، جيران إذا أخطأوا، إخوان المسلمين إذا أخطأوا، كيف لا يتحملهم الإنسان؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يتحمل القريب والبعيد، الصديق والعدو، الحبيب والقريب، كلهم يتحملهم صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، فإنه صلى الله عليه وسلم يغضب لله عز وجل. وفي الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حادثة كذلك تدل على حلمه صلى الله عليه وسلم، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر له العطاء، فقال، غضب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما وفيت معي يا رسول الله؟ فغضب الصحابة عليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه حتى كفاه. يقول عن، وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، إذ أتاه ذو فويسرة رجل من بني تميم، وهذا رجل هو حقيقة سيد المنافقين، وهو رجل آذى النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه، لكن يعني سيمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمن حلمه وعفوه وصفحه بعدما أعطاه عفى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بقتله. قال: أتى ذو فويسرة رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل، قسم القسائل الغنائم وأعطاه، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ يعني إذا أنا محمد بن عبد الله يوحى إلي من السماء ما أعدل، من هو يعدل غيري؟ قال: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أعدل فمن يعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يعني قال: دعه، فإنه سيخرج من ذريته ومن أصحابه أناس منافقون يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. وبالفعل كان الخوارج كانوا من أصحاب ذو الخويصرة التميمي، كان الخوارج من أصحابه الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأحدثوا فتنة عظيمة في الإسلام، فنالوا جزاءهم وعند الله عز وجل مصيرهم. وهذا يدل على حلمه وصفحه صلى الله عليه وسلم. أعظم من هذا يعني من آذى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عبد الله ابن أبي ابن سلول آذى النبي صلى الله عليه وسلم إذاء شديدا حتى بلغت أذيته أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إحنا أهل العزة نطلع على ذلاء أهل مكة اللي جاءونا مهاجرين، هذه واحدة. والثاني يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في أزواجه، لما دخلت عائشة متأخرة عن في, في, في, في الغزوة، لما جاءت آخر الناس قالت: والله ما نجا منها ولا نجت، يعني لما أتاها آخر من يمشي خلف القافلة الذي يعني يحمل السلاح إذا سقط، وجد عائشة رضي الله عنها متأخرة فأتى بها، فلما دخلت المدينة رآها عبد الله بن أبي بن سلول فقال: والله ما نجا منها وما نجت. يعني حتى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اتهمها بفعل الفاحشة، وهي التي تسبب حادثة الإفك، وتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال له الصحابة: نقتله يا رسول الله، نخلصك منه ونفتك منه. فقال ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، قال: يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتله فأمرني أن أقتله، تبي تقتل أبوي خلني أنا أقتله، حتى لا أرى قاتل أبي يمشي بين الناس من صحابتك فأقتل مسلما بكافر، فتأخذني الحمية فأقتل مسلم اللي هو صحابي بكافر اللي هو والدي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ورفض أن يقتل هذا الرجل. أقول من حلمه صلى الله عليه وسلم أنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجذبه عمر بن الخطاب، ما رضى هذا منافق تصلي عليه، فشد النبي صلى الله عليه وسلم من إزاره وأرجعه للخلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت حر، قال إن الله خيرني. ومع هذا هذا يدل على حلمه، بل أن الرسول فسخ نزع رداءه وألبسه عبد الله بن أبي بن سلول وهو ميت، ودفن به عبد الله بن أبي بن سلول برداء النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم عن أن الله عز وجل يعني يعطيه من المغفرة ويعفو عنه. قال عند أحمد عن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، يعني قام عمر في صدره، فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا ويوم كذا وكذا يعدد أيامه وما قال في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خيرني الله عز وجل، إن شئت تستغفر أو إن شئت لا تستغفر، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لزدت يا عمر. قال ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه، قال فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، قال فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهي من الله عز وجل وموافقة لعمر بأن الله عز وجل لا يرضى أن تصلي على هؤلاء وتقوم على قبورهم. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وقال رواه وهو حديث صحيح ورواه البخاري. وعند أحمد عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي، فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، يعني إذا ما جئت صليت عليه تظل مثل العار علي أنا ابنه يعير للناس به، إنه مات وما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال أفلا قبل أن تدخلوه، يعني قبل لا تدخلوه تقولوا لي، فأخرج من حفرته ونقل وتفل صلى الله عليه وسلم عليه من ريقه، ثم قدمه وألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عفوه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه وعمن ظلمه. كذلك من صور عفوه صلى الله عليه وسلم عفوه عمن سحره. حادثة السحر مشهورة. أنا الآن لو أسأل أي واحد منكم أقول لكم أن إنسان عمل لك سحرا، أقل ما يقال إنسان إذا عرف من عمل له السحر أن ينتقم لنفسه، إذا ما ضربه أو آذاه يمكن يشتكي عليه، ولربما تصل المسألة إلى القتل، لأن الشارع الحكيم قد أمر بقتل الساحر، لأن السحر أذية ما يعلم فيها إلا الله عز وجل، وستأتي دروس مفصلة في الكلام عن السحر والسحرة. فهذا من عفوه صلى الله عليه وسلم أنه عفى عمن سحره. قال أخرج الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم أو سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، يعني تألم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أيام، وقالوا بلغ سحره 6 أشهر وهو صلى الله عليه وسلم متضرر ومتأذي من هذا السحر، يخيل له أنه أتى أهله وهو لم يأتيهم، ويخيل له أنه فعل الشيء وهو لم يفعله. قال رجل من اليهود لذلك أياما، فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا أو عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم من يجيء بها، فبعث صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاءه بها فحلها صلى الله عليه وسلم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، عقال له يربط به الإبل لما تجلس تعقل أرجلها، فحينما يفتح هذا العقال تقوم الإبل وتنشط وتتحرك مرة أخرى، فنشط النبي صلى الله عليه وسلم كأنه معقود، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات، يعني ما كلمه صلى الله عليه وسلم ولا رآه حتى مات. وفي رواية أخرى عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد، يعني سألت الله عز وجل أن يبين لي ماذا بي وماذا أصابني، قال أتاني رجلان يعني من الملائكة 2 جلسوا عند رأسي، واحد يسأل الثاني عملية سؤال وجواب حتى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، ويقول ما بال الرجل، يعني ما بال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مطبوب، قال أتاني رجلان فقعد، يعني سألت الله عز وجل أن يبين لي ماذا بي وماذا أصابني، قال أتاني رجلان يعني من الملائكة 2 جلسوا عند رأسي، واحد يسأل الثاني عملية سؤال وجواب حتى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، واحد يسأل يقول ما بال الرجل، يعني ما بال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مطبوب، قال من طبه، قال لبيد بن الأعصم، قال فيما، قال في مشط ومشاطة، يعني واحد يسأل الثاني ويجابون، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينظر لهم حتى يعرف من سحره. عند رأسي عند رجلي، رجل عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل، قال مطبوب، يعني مسحور. قالوا ومن صبه؟ قالوا لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشطل ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعونة في بئر ذروان. قالت فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذا البئر التي رأيتها وكان ماءها نقاعة الحناء، يعني ماءها صار أسود أو شيء من يمين إلى الحمرة من شدة السحر الذي وضع فيه، فاستخرجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث من يخرجه. فقلت أفلا تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاني. قالوا تنشرت النشرة على قسمين وهذا سيأتي الكلام فيها، النشرة مشروعة والنشرة غير مشروعة، هي فك السحر بالسحر هذه نشرة، والنشرة المشروعة هي فك السحر بالقرآن والآيات القرآنية. فقوله أفلا تنشرت يعني أفلا قرأت القرآن على ما أصابك فيشفيك الله عز وجل مما أصابك، فقال أما أنا فقد شفاني الله عز وجل. الشاهد من هذا قول الصحابي قول عائشة في النهاية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة أفلا أخبرت الناس؟ قال لا أريد أن أثير على الناس شيئا من أمرهم، يعني خلاص ما في داعي أقول حق الناس فأثير على الناس مشكلة هم في غنى عنها، فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن من سحره. وكذلك من عفوه صلى الله عليه وسلم أنه عفى عن امرأة أصابته بالسم لما فتح الله عز وجل على المسلمين خيبر، دعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وكانت تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يحب فأكثرت فيه من السم، سم قاتل، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ما مضغ مضغة فوصلت إلى جوفه ثم دخلت إلى أمعائه حتى قال إن هذا الكتف لا يخبرني أنه مسموم. ومع هذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته عفى عنها، ولكن قتلها بعد ذلك بأنها قتلت صحابي آخر معها، فقتلها نفسا بنفس لأنها قتلت صحابي فقد أما عن نفسه فقد عفى عنها صلى الله عليه وسلم. قال عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك قال أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي أو قال على ذلك. قالوا ألا قتلتها يا رسول الله أو ألا تقتلها؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما زلت أعرف أثر السحر عند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من عفوه صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نتكلم في حلي وعفوه وصفحه، أخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم. يوم الحديبية يوم أن هادنوا النبي صلى الله عليه وسلم، صارت هدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فهبط عليهم من جبل التنعيم 80 إنسان يريدون القتال وقتل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريدون أن يفاجئوه. فدعا عليهم فأخذوا، يعني دعا عليهم فقبضوا عليهم جميعا. قال رضي الله عنه قال عفان فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم جميعا، فنزل قوله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم، يعني الله عز وجل هو الذي نصركم فجعلكم تعفون عنهم وبعد أن أنصركم الله عز وجل وأخرجكم عليهم. وأخرج البخاري ومسلم من عقوه وصفه أن دوسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الدوسي، وهي أحد قبائل في الجنوب أو في الحجاز أو قرابة اليمن، وهي من القبائل التي أسلمت ودخلت في الإسلام عامة بعد أن أسلم سيدها الطفيل بن عمرو الدوسي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم فقال إن دوس يعني بلغوا في الكفر وآذوني فادعوا عليهم يا رسول الله، يعني تخلصنا منهم أدعوا عليهم. يعني عفوه وحلمه وصفحه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا، هذا بدل أن يدعو عليهم دعا لهم بالهداية. قال فقال إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عز وجل عليهم، يقول سيدهم الطفيل بن عمرو. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكوا، يعني خلاص رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه هلكوا دوس جميعا، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم اللهم اهد دوسا وأتي بهم اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فجاءوا جميع المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف صلى الله عليه وسلم إلى غزوة خيبر، أسلم الجميع فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حلمه وعفوه وصفحه صلى الله عليه وسلم. أما شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة رحمة ورأفة بالصبي، إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم صياح صبي أو صياح طفل فكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويختصر في الصلاة، ما أقصد يختصر يعني يختصر ركعات وإنما يختصر في الإطالة رحمة وشفقة في الصبي. أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني يعرف من كثر يعني ما في قلب الأم على ابنها، فلذلك اختصر في الصلاة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن صلى الله عليه وسلم كانت فيه الشفقة على عموم الناس. وكذلك من شفقته صلى الله عليه وسلم أنه لما كلم رجل سأله عن والده، أوالدي في النار أم في الجنة، فقال هو في النار، فأثر ذلك في نفسه. يعني واحد تقول أنت أبوك في النار، هذا تأثر في نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. أخرج الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبيه، فقال أين أبي؟ يعني يا رسول الله خبرني عن أبي. فقال في النار، والدك في النار، ما تكافر، قال في النار. فلما رأى ما في وجهه قال إن أبي وأباك في النار، يعني مو بس أبوك، حتى والدي معك في النار، كلهم في النار. هذا من باب مشاركة الناس في مصائبهم، كما أن الإنسان لما يزور واحد مريض ويشوفه متعب قال يا أخي الحمد لله على كل حال، هم كذلك أنا والدي أصاب ما أصابك والحمد لله، يعني صبركم الله عز وجل، وأنا نفس الشيء. وهكذا يسليه الإنسان بحاله، وإن دل على شيء فإنما يدل على الشفقة. وإذا جاء الإنسان لرجل أصابته عاهة أو أصابته إعاقة دائما معه في جسده يسليه بذكر الحوادث، لأن يذكر له قصص ويذكر له أمثلة، وإن لم يكن عنده قصص وأمثلة فإنه يذكره بما أعد الله عز وجل للصابرين. فإن لم يعرف ما أعده الله عز وجل للصابرين فإنه يهدئ نفسه أن لا يضجر من قضاء الله عز وجل وقدره، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حياؤه صلى الله عليه وسلم فهو كثير، بمعنى لا أقصد من الحياء يعني يقصد، قال النبي أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، يعني استحياء الإنسان، وليس استحياء الإنسان بمعنى كتم الحق، ليس هذا من الحياء كتم الحق، وإنما خجل الإنسان الذي يصيبه أحيانا، وليس في كتم الحق. الخجل الذي يصيب الإنسان مثلا من أن يرى الإنسان، من أن يرى الإنسان في مكان فيه معصية فيه حياء يمنعه هذا، أو يرى الإنسان في مكان كله بنات فيه حياء يمنعه من هذا. يقول حب واحد يا أخي ادخل في محاضرة كلها بنات فاجلس معهم، عندك مادة في الجامعة خذها، يقول والله ما أقدر أنا استحي. هذا يسمى من الحياء، والحياء من الإيمان، أن يستحي الإنسان أن يراه إنسان، ومثلا في بيته يعني أن يراه الإنسان مع إنسان يدخن يمشون مع بعض، قال والله يا أخي أنا ما أقدر أستحي أن يشوف لي الناس وأنا أمشي مع رجل مدخن. هذا من الحياء، الحياء من الإيمان. وليس من الحياء أن يسكت الإنسان عن الكلام في الحق، وليس من الحياء أن لا يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا ليس من الحياء. إن الحياء صفة من صفات الإيمان، وهي يعني عبارة عن الخجل، أو يخجل الإنسان أن يرى على معصية، أو يخجل الإنسان أن يرى على فعل هو يرتهي أنه لا يليق به وبشكله وبهندامه وبأخلاقه. هذا هو الحياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس صلى الله عليه وسلم حياء. من ذلك من حيائه صلى الله عليه وسلم أخرج يعني أحمد عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابسا مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه. ملخص القصة أن دخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس متكئ، شيء من فخذه قد انكشف، ثم دخل بعد ذلك عمر، ثم لما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجليه وفخذيه، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يعني أما أبو بكر وعثمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا نقول بينهما أخذ وعطاء كثير، وإنما يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هم بنات يعني أبو بكر وعمر هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بناتهم، حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت أبي بكر، فكان بينهم أخذ وعطاء. وعثمان صحيح هو نسيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بناته، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا يدل على حيائه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني حتى يعرف ذلك حمرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرض عليه شيء كان أشد النبي صلى الله عليه وسلم حياء، يعني أشد من غير حياء حتى يعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وأما تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو كثير، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثير لا يعد ولا يحصى. أوله أن النبي أن الله عز وجل خيره، تريد أن تكون ملك أو تكون عبدا رسولا، عبد يعني ملكا نبيا ولا عبد رسول إنسان عادي، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وفي رواية جبريل أو ما إليه أن تواضع، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل عبدا نبيا يعني عبدا رسولا لا أريد الملك، فهذا قمة في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. تواضعه صلى الله عليه وسلم جلوسه مع بيته ومع أولاده، كان كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في البيت يكون في شؤون أهله، يخصف نعله ويغسل ثوبه ويقوم البيت ويقوم ما تقوم به المرأة من أعمال البيت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعدها، وهذه قمة في تواضعه صلى الله عليه وسلم. من هذا مشيه مع الكبير والصغير، يعني العظيم والذي له مكانة والذي ليس له مكانة، يركب صلى الله عليه وسلم أحيانا على الحمار، وأحيانا يركب على البربون، وأحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وأحيانا يمشي النبي صلى الله عليه وسلم حافيا من غير نعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احتفوا أحيانا، يعني امشوا حفاية أحيانا، هذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وتواضع صلى الله عليه وسلم لا يعد ولا يحصى. من ذلك أخرج أبو عن أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: هذا الملك ما نزل منذ أن خلقه الله ما نزل إلى السماء، فنزل هذا الملك. فقال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أفملكا نبيا أجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدا رسولا. كذا قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. وكذلك أخرج الطبراني عن أبي غالب قال: قلت لأبي أمامة رضي الله عنه: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن يكثر الذكر ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة، ولا يأنف ولا يستكبر أن يذهب مع المسكينة، ولا يستكبر أن يذهب مع المسكينة مع المسكين والضعيف حتى يفرغ من حاجته. وإسناده حسن، يعني يرسل من تواضعه كان يمشي مع المسكين والضعيف والكبير والصغير، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك. شوف المملوك يعني ما هو الخادم، الخادم اللي عندك الآن حر، يعني الخادم اللي عندك الهندي أو البنغلاديشي أو غيره هذا حر ما هو عبد، ولكن المملوك الرجل المستعبد الذي تملكه أنت، حتى المملوك يجيب دعوته. أنا أعتقد الآن الواحد منا لو دعاه خادم ولا بنغلاديشي إلى أكل ولا طعام ما حجره، هذا أكل ما يناسبك، وأنت من طبقة وهذا من طبقة، ويبدأ الواحد يتحجج بآيات وحديث: يا أخي أنزلوا الناس منازلهم، يا أخي لكل قوم مجلس ولكل إنسان دعوة، وهذا ليس من أصنافنا ولا من إلى آخره، يتحجج الإنسان. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان حتى دعوة المملوك يجيبها، خادم مو خادم، أقل من خادم يذهب معه صلى الله عليه وسلم فيستجيب لدعوته. قال: وكان يجيب دعوة المملوك، ولو رأيته يوم خيبر على حمار، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليه، يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهو يركب على حمار. وعند الطبراني يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعقل الشاة ويجيب دعوة المملوك، يعني يربط الشاة ثم يحلبها ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير، يدعون على خبز الشعير فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن جبير الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي في أناس من أصحابه فتستر بثوب، فلما رأى ظله رفع رأسه فإذا هو بملائكة قد ستر بها، فقال له: مه، وأخذ الثوب فوضعه، فقال: إنما أنا بشر مثلكم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فتغطى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه بعض الصحابة فهذه يعني الملاءة أو الثوب الذي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعني بعض الناس خاف من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفوا، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فوجد الناس اجتمعوا وتوقفوا تعظيما لهذا الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني هونوا عليكم، فإنما أنا رجل مثلكم. وفي رواية قال: ابن امرأة تأكل القديد، يعني تأكل من الشعير وتأكل من الطعام البسيط، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد عن أسود قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ وهذه حقيقة فيها حكمة للجميع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون في مهنتي، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى بالناس، رواه البخاري. وهذا ليس من العيب أن الرجل يقعد مع زوجته في المطبخ يساعدها ويغسل معها الأواني، ويمكن إذا احتاجت المرأة إلى أن يمسك الأطفال يمسك الأطفال، كل ذلك إن شاء الله في سبيل الله واحتسابا للأجر وتطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس بين الرجل وبين أهله كبرياء، بل وليس بين المسلم وبين عموم أمة الإسلام أي كبرياء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله، يعني الإنسان كلما تواضع لله عز وجل كلما ارتفعت مكانته عند أهله وعند عموم الناس. قال: وعند البيهقي عن عروة رضي الله عنه قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان يخصف صلى الله عليه وسلم نعله، يعني يصف خرزها، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه كما يعمل أحدكم في بيته. وعند البيهقي عن عمرو بنت عبد الرحمن قالت: قلت لعائشة: ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن جابر قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب من بغلا ولا برذونا، يعني لما مرض جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. جابر تعرفون كم سنه؟ جابر من أصغر الصحابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنه 60 سنة، جابر بن عبد الله سنه 14 سنة. شوف فارق السن بين النبي صلى الله عليه وسلم وجابر. يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس براكب بغلا ولا برذونا، يعني ما هو راكب حمار، والبرذون يعني هي قالوا بين الحمار والبغل. وأخرج الترمذي في الشمائل عن أنس رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، وعليه يعني لما حج على رحل الذي وضع على الناقة، رث يعني قديم، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، حتى الفرش اللي حط النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ملوك وأمراء هذا الزمن، فرش النبي صلى الله عليه وسلم اللي حج فيه مشى فيه مسيرة 15 يوم حتى وصل إلى مكة ما يسوى 4 دراهم، وهو الذي خيره الله عز وجل بين أن يكون ملكا، يعني ليسمع مع الأسف بعض الناس الذي لا يطمئن باله ولا تهدأ نفسه حتى يؤسس بيته من فاخر الأثاث، وفي جانب آخر يقصر على الفقراء وعلى المساكين وعلى المعوزين وعلى المحتاجين. إذا كان الإنسان يؤسس بيته من أحسن الأثاث ومع هذا لا يقصر على الفقراء والمحتاجين ولا يقصر في حق الله فلا شيء فيها. أما إذا كان الإنسان يؤسس بيته من فاخر الأثاث ولا يجلس إلا على فاخر يعني الأرائك ولا ينام إلا على أحسن الفرش وينسى الفقراء والمعوزين والمحتاجين، فهذا والله حرام في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين الله عز وجل قال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يسألكم الله عز وجل ويحاسبكم عن هذا النعيم. هذا حقيقة يعني ما وسعنا أن نتكلم عنه اليوم، عن لينه وحلمه وعفوه وصفحه وشفقته ورحمته وحيائه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. أرجو أن في الأسبوع القادم نكمل مزاحه وجوده وكرمه وشجاعته وورعه وتوكله على الله عز وجل، ثم بعد ذلك نختم درس الأسبوع القادم في صبره صلى الله عليه وسلم على الأذى وعلى الأذى، حتى تكون مقدمة وتوطئة لدخولنا في ذهول العقول في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، هذا فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني وإن الشيطان، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله.